لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات الثلاث تتناسب مع ما سبقها من الآيات. إيه الآيات اللي سبقتها؟ آيات بتتكلم عن الأحكام، محرمات من النساء، وحكم تزوج الحر بالأمة. ولو سحبنا كمان الكلام على الأحكام اللي وردت من أول السورة، يبقى كأن الآيات دي بتبين لنا الايه الثمرة من هذه الأحكام. إيه الثمرة؟ أول حاجة، يريد الله ليبين لكم. يعني يريد الله ليبين لكم، يبقى كأن مثال يسأل: ليه ربنا بيشرع هذه الأحكام كلها اللي فاتت ديت؟ ليبين لكم، عشان يبين لكم الدين، يشرح لكم هذا ليه الدين، حتى إذا يعني وقعتم في شيء تجدون حله واضحا في الايه في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الايه المبين. خدت بالك؟ وبلسان عربي مبين. خدت بالك؟ وربنا وصف القرآن كتير بأنه مبين، بل وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر ومبين وواضح وسهل، حتى تتعرف على الأحكام التي فيه فتفعل ما وجب وما استحب، وتترك ما حرم وما كره، وتتخفف وتتقلل من الايه من المباحات. يبقى ربنا بيبين لك عشان تبقى عارف انت صح او غلط، تبقى عارف انت بتعمل حلال او حرام، واجب او مستحب او مكروه او مباح، تبقى عارف. يبقى دي اول فايدة من ايه من فوائد تبيين الاحكام الشرعية السابقة. طيب، يريد الله ليبين لكم. الفايدة الثانية ايه؟ ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني ايه يا جماعة ويهديكم سنن الذين من قبلكم؟ يعني لتكونوا كمن سبقكم من الأمم السابقة من المؤمنين. يعني برضو كما أن الله عز وجل حرم عليكم هذه النساء المحرمات، فكذلك نفس التحريم ده كان موجودا عند الايه عند الأمم السابقة. يعني قوم عاد وقوم ثمود، سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، كل الأمم السابقة ديت كان المحرمات من النساء هم المحرمات من النساء عندكم. حتى لو تكلم متكلم: فلماذا حرم الله علينا هذه المرأة دون الأخرى؟ نقول: ليس هذا بدعا من القول، إنما هذا كان محرما على ليه. ويهديكم يا جماعة سنن الذين من قبلكم. الفايدة الثالثة ايه؟ ويتوب عليكم. ويتوب عليكم يعني يتوب عليكم. طبعا انت عارف ان قبل الاسلام او في اول الاسلام حتى كان الناس يقعون في هذه المحرمات، مش كده؟ يعني كان الرجل مثلا متزوجا باكثر من 4 لغاية ما عدت المرحلة المكية وجزء من المرحلة المدنية، متجوز 10، واخد بالك؟ طبعا اكثر من 4 حرام. طيب، الرجل كان يتزوج بأرملة أبيه، ربنا نهى عن ذلك بعد كده، ده كان حرام. الرجل كان يجمع بين الأختين، بقى حرام. واخد بالك؟ المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، أنواع النكاح الباطلة، فهنا ويتوب عليكم يغفر لكم الايه ما مضى. وممكن يتوب عليكم يعني يخفف عنكم، يخفف عنكم حيث يبين لكم ايه ما يحل وما يحرم، زي ما ربنا عز وجل قال ايه في سورة البقرة: فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني ايه تاب عليكم؟ خفف عنكم، بدل ايه بدل الصيام ما يكون منسحب على الليل بمنع معاشرة الزوجة شهر رمضان كله لا ليلا ولا نهارا، لا تاب عليكم اي خفف عنكم ذلك، فصار الليل محلا لجواز معاشرة الزوج لزوجته وللطعام والشراب، حتى فتاب عليكم وعفى عنكم فيما مضى ايه، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فتاب عليكم، يبقى هنا الثمرة الثالثة من تبيين الأحكام الشرعية الماضية وغيرها. أول حاجة يريد الله ليبين لكم، الثانية ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الثالثة ويتوب عليكم. حضر أسئلة كثير في الأذهان: طب لماذا حرم الله هذا وأحل هذا؟ طب لماذا أباح الله هذا وكره هذا؟ طب لماذا لماذا لماذا؟ أسئلة كثير خالص، ربنا بيرد على الأسئلة دي كلها بإيه؟ الله. ممتاز، ما أعظم هذا التذييد، والله عليم حكيم، عليم بما ينفعكم وما يضركم، وحكيم حيث شرع لكم ما يدفع عنكم الضرر ويجلب لكم الايه النفع، وضع كل شيء في ايه في موضعه. خلاص، والله عليم حكيم. طيب، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. نلاحظ ان كلمه يريد منسوبه لله عز وجل ذكرت في كل ايه من الايات الثلاث، صح مش كده ولا ايه؟ الايه الاولى ايه؟ يريد الله ليبين لكم، والايه الثانيه والله يريد ان يتوب عليكم، الايه الثالثه يريد الله ان يخفف عنكم، مش كده؟ طيب ليه؟ اولا هذه الاراده اراده شرعيه، تعرفين الاراده في اراده كونيه واراده ايه شرعيه، هذه إرادة شرعية، فإذا فعلها الإنسان والتزم بالشريعة جمع بين الإرادتين الكونية والإيه والشرعية. أما إذا خالفها مثل الكفار مثلا فإنه قد وافق إرادة واحدة وهي الإرادة الإيه الكونية، وخالف الإرادة الإيه الشرعية. خلاص كده، ده معنى الإرادة في الثلاث آيات اللي هم منسوبين لله عز وجل. طيب، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. كأن الإرادة هنا لتبيين ثمرة أو بعض ثمار تشريع هذه الأحكام. خلاص كده، دي خلاص حلت مشكلتها دي. فضل الآيتين الثانيين فيهم الإرادة متكررة موجودة ليه مذكورة ليه؟ هنا الآية الثانية الله عز وجل قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لماذا ذكر الإرادة هنا مرة أخرى؟ قالوا للمقابلة، للمقابلة بين إرادة الله وإرادة الذين إيه؟ يتبعون الشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يغفر لكم، يريد أن يخفف عنكم، يريد لكم الخير في الدنيا والآخرة، وبعدين في المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا سلام على جمال القرآن، ويريد الذين يتبعون الشهوات، لما لم يقل ويريد الكافرون؟ ها، ما هو الكافرون دول الأصل، يعني الذين يتبعون الشهوات المتبادل أول صنف منهم الايه الكفار، سواء كان يهودا أو نصارى أو غيرهم. ها، يريدون ايه أن تميلوا ميلا عظيما. الغرب هو يا جماعة عمال يضغط بأجندات خارجية عشان يحط لنا بقى الايه النوع المجتمعي اللي خلوه 18 نوع وبعد كده وصل ل 46 نوع، وان المرأة تتزوج كلبا، وان الرجل يتزوج رجلا، المرأة تتزوج امرأة، واخد بالك، أمور حيوانية بهيمية حتى الحيوانات والبهائم لم تكن تعرفها قبل ذلك، يعني كما قال الله جل أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. وقال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إيه؟ سبيلا. خد بالك انتشار المثلية، واخد بالك، والفساد اللي موجود عن طريق النت، منظمات المجتمع المدني اللي بتخرب، واخد بالك، وبتحاول تؤصل لعادات غربية كافرة، خدت بالك. فالذين يتبعون الشهوات بيدخل فيها دخولا أوليا الكفار بأنواعهم. طيب وبعدين؟ كذلك يدخل فيها منظمات المجتمع المدني حتى لو تسمى بعضهم بالإسلام لكنهم يريدون إفساد دين المسلمين. ربنا يريد أن يتوب علينا ويرحمنا ويغفر لنا، رحيم بينا سبحانه وتعالى، ودولت مش عاوزين كده، خدت بالك، بيخططوا ويتأمروا على المسلمين عشان نميل ويريتوا ميلا ضعيفا، لا ميلا ايه عظيما، عاوزين يطلعونا من الإسلام خالص، واخد بالك. طيب يدخل في هذا أيضا الفنانون والممثلون. ها طبعا احنا عارفين ان الصحابة رضي الله عنهم يقولون ايه، ها كنا نسأل الله 6 أشهر إيه؟ أن يبلغنا رمضان، ثم نسأله 6 أشهر أخرى أن يتقبله إيه؟ منا. يعني كان الصحابة يعيشون بين دعوتين طول العام، بين أن يتقبله الله منهم وبين أن يبلغهم الله إيه؟ رمضان. يعني كده كانوا يستعدون لرمضان قبله بإيه؟ 6 أشهر. طب الفنانون والممثلون أصحاب المسلسلات والأفلام والفوازير والتكشو بيستعدوا من رمضان، يعني السنة كاملة عندهم كلها فساد والعياذ بالله. بل أيام كورونا احنا كان ممنوع علينا نصلي الجمعة، ممنوع علينا نصلي في المساجد، لكن دول مش ممنوع عليهم يخشوا الاستوديو ويمثلوا، وبعدين نقول لك نضحي من أجل إسعاد الجماهير. يخرب بيوتكم يا أبو عدد، الجماهير طهجوا منكم خلاص، انتوا سبب هزيمة المسلمين في كل مكان، اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في كل مكان من إذاء المسلمين من أهم أسبابه الفنانين والممثلين. خدت بالك، المشخصاتية اللي كانت شهادتهم مرفوضة، مرفوضة لغاية يعني عهد قريب جدا كان مرفوض المشخصاتي، الممثل يعني لا تقبل شهادته أبدا، لغاية لما جه بعض الرؤساء المعاصرين وأباح لهم ذلك، وطلع واحد من المشخصاتية يشكره، بيقولوا عليه وحش الشاشة، ويشكره على إنه يعني رد لهم حقهم تاني، وبقت شهادتهم مقبولة. مقبولة إزاي بس؟ ها دي ناس فستاق وناس فجار وناس ينشرون الفاحشة وناس يكذبون، يريدون إيه الذين إيه، ويريد الذين يتبعون الشهوات. أنت عندك حد أشر من الفنانين والممثلين في اتباع الشهوات؟ ده حاجة صعبة جدا، خدت بالك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا ده احنا عندنا كمان مصائب تانية بتظهر في بلادنا، خدت بالك، نتيجة الانترنت، الشباب الفاسد اللي بيتلاعب ببناتنا، بيتلاعب ببناتنا وبيتلاعب بنسائنا. ازاي؟ تروح تصلح التليفون يهكر لها التليفون، او يخش على الحساب بتاعها على الفيسبوك يهكره، وبعدين هي الفلحة حاطة صور عريانة لها، كانت في مناسبة مش عارف كاتب كتاب ولا فرح ولا بتاع، وحاطة صور على تليفونها حاجة خاصة بيها، هو يخش وياخد ايه، ياخد الصور دي كلها، وبعدين يبدأ يبتزها بقى، اتصل بيها خلي بالك انا صورك اهي وابعتها لك اهي، وفيديوهات اهي وهحطها لك على فيديوهات، ويجي عامل لها كم فيديو كده ركبهم على بعض، يقول لها انت يا وهف ضحك ان ما كانش تسمع كلامي. في بنات بتستجيب للاسف الشديد وبتمشي ورا التهديدات ديت، وبيروح مستقبلها دنيا واخره. وفي بنات واعيه واهليهم واعيين بتروح تقول لاهلها على طول، يطلع بها ابوها على مباحث الانترنت، ها يقوم يجيبوه من رقبته. وعلى فكره الاحكام بتبقى شديده جدا على هؤلاء يا جماعه، عشان تاخدوا بالكم بس، لو حصل الموضوع ده منتشر جدا، لو حصل ابتزاز لاي بنت من بناتنا او اي اخت من اخواتنا، فورا تبلغ ابوها فورا او زوجها، ما تنكسفش، تبلغه فورا وياخدها ويروح بها مباحث الانترنت وهم لهم طريقتهم الجميلة جدا والذكية جدا اللي بتجيب ده من جفاه. فخلوا بالكم يا جماعة، ما هو يريدون يعني يتبعون الشهوات، يتبعون الشهوات. خدت بالك الخيبة ان بعض النساء اللي هي بتدخل على الحاجات دي بتصور نفسها وتبعتها للراجل اللي هي متواصلة معاه في الحرام، وبعدين يبدأ هو يهددها. مصايب بتحصل يا جماعة، نسأل الله العفو والعافية. فكلمة ربنا سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ما شاء الله ما أبلغها، كلمة عامة تشمل كل من يتبع الشهوات سواء من الكفار أو من الايه أو من المسلمين. يعني وارد أن يبقى إنسان مسلم ويتبع ليه الشهوات، بل هذا كثير موجود في الحقيقة موجود. فالقرآن عام وألفاظه بليغة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى يريد الثانية جت ليه؟ عشان في مقابلة إرادة أهل الشر. ثم يقول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى إيه يريد الله أن يخفف عنكم؟ البعض قال إيه يا جماعة، البعض قال الله يريد أن يخفف عنكم بماذا؟ بالترخيص في الزواج بالأمة، ذلك لعلم الله عز وجل بضعف الإنسان وأنه ضعيف لا يصبر عن الشهوة لا يصبر عن النساء، فبالتالي ربنا رخص له في التزويج بالأمة. ده كلام جيد، لكن الأجود منه ليه يا جماعة؟ العموم. يعني إيه؟ يريد الله أن يخفف عنكم بكل التشريعات. لما تقارن التشريعات في الإسلام بالتشريعات في الأمم السابقة، لما تقارن تشريعات الإسلام بمبادئ الأمم الكافرة اللي حوالينا، لما تقارن الإسلام بغيره هتلاقي فيه التخفيف والتيسير. يريد الله بكم الإيه؟ اليسر، ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. إنما بعثتم إيه؟ ميسرين، ولم تبعثوا إيه؟ معسرين. خدت بالك؟ فبالتالي ربنا عز وجل يسر لهذه الأمة ما لم يسر لغيرها. يعني إيه؟ الأمم السابقة كانوا يصلون في معابدهم وكنائسهم وبيعهم، ما كانش ينفع يصلوا في حتة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. طيب الثوب إذا تنجس عند بعضهم كان يقطعه الحتة المتنجسة، يقطعها من الثوب، ما ينفعش يغسلها. لا، احنا عندنا هنا في الإسلام يجوز ان احنا ايه نغسل هذا الثوب. خلاص، كانت التوبة عندهم ان يقتلوا انفسهم، فتوبوا الى باريكم ايه فاقتلوا انفسكم. عندنا التوبة لا، تستغفر وتتوب وتصدق في التوبة وتندم على ما مضى وتقلع عن الذنب وترد المظالم، ويكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، خلاص تقبل توبتك. ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد إيه قبلي. الأمم السابقة كانوا يجمعون الغنائم وبعدين يضعونها على رأس جبل، وبعدين إذا جاءت النار أكلتها قبلت، أما إذا لم تأتي النار وتقبلها وتحرقها فبالتالي ده دليل إنها إيه لم تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غزا نبي من الأنبياء في من كان قبلكم. ها، فجمعوا غنائمهم على رأس جبل، ها، انتظارا لأن تنزل النار من عند الله فتأكلها، بدل على قبولها. فلم تنزل النار، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن في قومك غلولا. قال ذلك النبي فليصافحني رجل من كل قبيلة. اختاروا كل قبيلة، اختار رجل يسلم عليه بإيده. فالتصقت يده بيد ايه رجل، قال في قبيلتك الغلول، يعني كده الغلول حصل ايه في العيلة بتاعتك انت، فلتصافحني قبيلتك. ها، فجاءت كل القبيلة تصافح ذلك النبي عليه السلام، فلصقت يده بيد رجل قال فيك الغلول. انت بقى اللي ايه، فجاء بمثل رأس بقرة من ذهب فوضعها في الغنائم فنزلت النار فأكلتها. لكن عندنا لا، أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. خدت بالك، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى الأولى الندعام، إن ربنا أراد لنا التخفيف في جميع الدين من عقائد وأحكام وأخلاق وأدب، وخلق الإنسان ضعيفا، ليس في شأن النساء فقط، بل هو ضعيف البنية وضعيف الخلقة، وخلق من ماء دافق، وتصيبه الأمراض، ويصيبه الجوع، يصيبه العطش، تؤذيه بعوضة إلى آخره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.